الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. والله أسأل أن يوفقني ويوفقكم لما يحبه ويرضاه، وأن يجعل نياتنا خالصة لوجهه، وأن يحسن لنا الختام بجاه النبي عليه الصلاة والسلام. قبل أن نبدأ أريد أن ألفت انتباهكم إلى أمرين. الأمر الأول، في دورة سنة 2005 الدرس 19 فيه عبارة تكررت ليست في محلها، العبارة خطأ بغض النظر عما قصد بها، لكن هي خطأ، فمن كان عنده هذا السي دي فليمحه، هذا الموضع فليمحه. عبارة لها علاقة بأمر التشهد، من كان عنده هذا السي دي فليمحه. يعني الحكم معروف عندكم كلكم، ما فيه لبس، لكن العبارة خطأ. كل الدرس، لأن العبارة تكررت أكثر من مرة فيه. الشيء الثاني، الله يبارك فيكم، بالنسبة للدليل العقلي على وجود الله تعالى، ينبغي أن تتقنوه. لذلك أنا أفكر أن نعمل مراجعة لهذا، يمكن نقسمكم إلى مجموعات صغيرة، كل مجموعة معها واحد يراجع لها هذا الدليل، وتعيدون ذكر هذا الدليل حتى يرسخ، يعني تحتاجون أن تدرسوه، لأنه مهم أن تعرفوا كيف تعبر عنه جيدا. فلعلنا نفعل هذا غدا أو بعد غد، لنجعل هذا بعد غد، يكون عندكم وقت كافي للمراجعة. فليكن بعد غد، نحدد موعدا في خلال النهار إن شاء الله لاحقا لأجل هذا، فتهيأوا له وادرسوه، بارك الله فيكم. طيب، نكمل إن شاء الله من حيث كنا وصلنا. قلنا الحديث الصحيح لا يحتج به في العقيدة إلا أن يكون مشهورا أو متواترا على رأي الماتريدية، أو يكون متفقا على توثيقه، على توثيق رواته وعلى صحته عند الأشاعرة. مما تقدم يعلم لنا أنه أن احتجاج الوهابية بحديث الجارية لعقيدتهم الفاسدة في غير محله. أولا نذكر ما هو حديث الجارية. رجل كان يريد أن يعتق عبدا رقبة مسلمة، فأتى بجارية عنده إلى النبي عليه الصلاة والسلام. النبي قال لها، على حسب الرواية التي يريدها يحتج بها الوهابية، النبي قال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. هذا الحديث هو عمدة الوهابية فيما يقولونه، يعتبرونه أقوى حجة عندهم. يقولون: الجارية قالت إن الله في السماء، موجود في السماء، والنبي وافقها وقال عنها مؤمنة. والحق أنه لا حجة لهم في هذا الحديث. أولا، هذا الحديث ليس متواترا ولا مشهورا، فالماتريدية عندهم لا يعتبرونه حجة، انتهى. ثانيا، هذا الحديث إذا أخذ على ظاهره فهو مضطرب، والاضطراب ضعف في الحديث، فلا يصح أيضا اتخاذه حجة عند الأشاعرة. من أين جاء الاضطراب؟ لأن الحديث روي بألفاظ متعددة، وهذه الألفاظ إذا حمل، إذا فسر الحديث كما فسره الوهابية لا يمكن التوفيق بينها. الحادثة واحدة، واللفظ الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام واحد، لكن هذا الحديث روي بهذا اللفظ الذي ذكرناه، أين الله؟ قالت في السماء، وروي بغيره من الألفاظ، برواية من رواياته أن النبي سألها أتشهدين أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قالت أشهد. هذا اللفظ غير ذاك اللفظ. وفي رواية أخرى أن النبي عليه الصلاة والسلام سألها غير ذلك، وفي رواية رابعة أنها كانت خرساء لا تتكلم. والحادثة واحدة، وما قاله النبي عليه الصلاة والسلام ألفاظ معينة، لكن هذا الحديث روي بألفاظ متعددة لا يمكن الجمع بينها، إذن لم يعتنى بنقل ألفاظه على الوجه، لم يعتنى بنقله على الوجه، لذلك يكون ضعيفا. وإلى هذا أشار الحافظ البيهقي في سننه إلى أن الحديث ضعيف. أمر ثالث، أن هذا الحديث كما قلنا حديث أحد، وهو يناقض الأصول الثابتة في الدين التي لا شك في ثبوتها ولا يمكن جمعه معها، فيحكم لذلك بضعفه ورده. في هذه الحال لا يجوز رد تلك القواعد لأنها ثابتة قطعا، فلم يبقى إلا رد هذا الحديث. ما هي القواعد المقررة، الأصول المقررة في الدين التي ناقضها هذا الحديث؟ كل واحد يعرف، كل واحد منا يعرف أن معرفة إيمان الشخص، أن الشخص يصير مسلما أو يحكم عليه بالإسلام بالشهادتين، ليس بأن يقول الله في السماء مثلا. في هذه الرواية التي يتمسك بها أهل الفساد أن النبي حكم على الجارية بالإسلام من قولها الله في السماء، وهذا لا يكون، يخالف ما قرره هو عليه الصلاة والسلام، ما ثبت عنه هو بالقطع واليقين، فلا يقبل هذا، فضلا عن أن هذه العقيدة تناقض حكم العقل. النصارى هم الذين يقولون الله في السماء، اليهود هم الذين يقولون ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يحكم على إنسان بالإسلام إذا أتى بعقيدة النصارى واليهود. فرعون كان يعتقد أن الخالق موجود في السماء، عقيدة فرعون هذه. بلى، لكن هو أيضا قال يا همان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى، وإني لأظنه كاذبا، كان يظن أن الخالق في السماء هكذا. ثم قال وإني لأظنه كاذبا، يعني أنا أظن لا وجود للإله، للإله الواحد. وكان يظن أنه إن كان موجودا يكون في السماء هكذا. زد على ذلك أن هذه العبارات التي يحتجون بها لها معان في لغة العرب غير ما ذهبوا إليه. قول ما روي أنه عليه الصلاة والسلام قال أين الله، يصح أن يكون سؤالا عن المكانة أيضا، ليس فقط عن المكان. أين كما أنه يسأل بها عن المكان، يسأل بها عن المكانة. فإذا قلت أين فلان يحتمل أن يكون المراد ما هي مكانته، كما يحتمل أن يكون المراد. فقول النبي عليه الصلاة والسلام أين الله، إذا أردنا أن نحمله على فما جاء في هذه الرواية في هذا الحديث من أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أين الله، إذا أردنا أن نحمله على محمل صحيح يوافق العقل ويوافق قواعد الشريعة، يحمل على معنى ماذا تعتقدين في الله من المكانة. قالت في السماء، العرب أيضا يقولون في السماء بمعنى علو القدر ليس بمعنى المكان، فيكون المعنى اللائق أن تحمل عليه هذه الرواية لو صحت أن يكون ماذا تعتقدين في الله من المكانة، فقالت أعلى من كل شيء قدرا. فمن حكم من الحفاظ بصحة هذه الرواية حملها على المعنى الذي ذكرناه، أما على غير هذا التأويل لا يستقيم الحكم عليها بالصحة. إذن ترون أهمية فهم مراتب الأحاديث وما الذي يحتج به وما الذي لا يحتج به. ما تريدية دغري ما من الأول بيقولوا ليس مشهورا فلا يكون حجة في العقيدة، انتهى انتهى، بغض النظر عن كونه صحيحا أو ضعيفا من حيث الصناعة الحديثية، خلاص ليس مشهورا، ما بلغ درجة المشهور، انتهى. معنى الاضطراب أن يكون الحديث الواحد مرويا بعدة ألفاظ لا يمكن التوفيق بينها، هذا معنى الاضطراب، هذا معنى الاضطراب، أن يكون مرويا بعدة ألفاظ لا يمكن التوفيق بينها ولا الترجيح بينها. المضطرب إذا كنا لا نست... لا إذا كان لا يستطاع الجمع ولا الترجيح. ما بتسمع بيقولوا راجح ومرجوح، مرجوح عكس الراجح، قريب منها يفهم من هذا، ما هنفوت فيها. حديث مضطرب، هناك من حكم عليه بالضعف ومن صححه صححه على التأويل. قالوا على التأويل يمشي الحال، لا يعود هناك تناقض، على التأويل لا يعود هناك تناقض. هكذا فيكون ضعيفا، ضعيف هكذا، لا مهرب من الحكم عليه بالضعف، يكفي أنه مخالف للأصول. من ذكر أنها خلساء كانت البيهقي وذلك. طيب هلا ما شرط انه بهالقعده كل التفاصيل. نحن عم نحكي بموضوع تاني ما بدا احاول. طيب ما شاء الله. طيب اذا كان قلنا هذا الحديث حديث احاد، كيف حديث احاد وذكرنا له على الاقل اربع روايات؟ حتى ليس دون هذا، حتى ما ليس الى هذا الحد، ما بلغ المشهور معنا. ما بلغ، لا لا ما بلغ. ما هو تعريف المشهور؟ ما كان رواته ثلاثة على الأقل في كل طبقة، وهذا ليس كذلك. طيب هذا بالنسبة لحديث الجارية. أما مثلا بالنسبة لحديث النزول، فعلماء أهل السنة أطبقوا كلهم على تأويله، ولم يرده أحد منهم، لأن هذا الحديث بلغ درجة المشهور. فلما كان صحيحا بلغ درجة المشهور احتجوا به كلهم وحملوه على المعنى المناسب لا على المعنى الباطل، ولم يرده أحد منهم لأنه بلغ درجة المشهور، لا الماتريدية ولا الأشاعرة. وهذا الحديث إحدى ألفاظه ينزل ربنا إذا مضى شطر الليل الأول إلى السماء الدنيا فينادي، هل من داع فيستجاب له، هل من مستغفر فيغفر له، الحديث إلى آخر الحديث. هذا اللفظ هذا الحديث مشهور، لذلك لم يمنع أهل السنة أحد من أهل السنة استعمال هذا التعبير، قالوا هذا التعبير يستعمل في حق الله كما جاء ينزل ربنا، ما منع أحد استعماله. ليه؟ لأن الحديث مشهور. لكن قالوا ما معناه ينزل ربنا؟ يحتمل عدة معاني، يحتمل معنى النزول الانتقال من فوق إلى تحت حيث اللغة، ويحتمل معنى إنزال الملك بأمر الله، يحتمل هذا المعنى ويحتمل هذا المعنى. قالوا هذا الحديث روي بألفاظ أخرى تدل على أن المراد نزول الملك بأمر الله، فيكون المعنى المراد هنا ينزل ربنا ملكا يأمره فينادي، هل من داع فيستجاب له، هل من مستغفر فيغفر له. لذلك قال العلماء ينبغي أن يراعي الإنسان هذا الوقت للدعاء، ولا يجوز أن يفسر الحديث بأن الله ينزل نزول نقلة من فوق إلى تحت، لأن هذا صفة الجسم. الإمام مالك قال ليس هذا النزول نزول نقلة. فالخلاصة أنه لا يحتج في العقائد إلا بالحديث الصحيح المتفق على صحته الذي بلغ درجة المشهور أو أكثر عند الماتريدية، والذي هو صحيح لا خلاف في صحته ولا في توثيق رواته عند الأشاعرة. أي حديث ينزل عن هذه الدرجة لا يحتج به في العقيدة. نقف هنا والله أعلم. لا يمكن الجمع بينها ولا الترجيح. فإذن إذا بدك تختصر كل هاي بعبارة شو مضطرب؟ شو ثلاثة؟ ذكرني بثلاثة. لا، مخالفة للأصول المقررة، حديث مضطرب يخالف الدليل العقلي، شو اللي بقي؟ ليس بدرجة المشهور. إذا كان أردت أن أستأجر بيتا فأجرني البيت بعد شهرين، ليس فورا من الآن، من بعد شهرين إلى سنة بعد ذلك. البيت مثلا الآن فيه مستأجر لا يفرغ إلا بعد شهرين، فأجرني من حين انتهاء إيجار هذا المستأجر إلى ما بعد سنة، اتفقنا، لا يصح، لأنني لا أستطيع الانتفاع فورا بهذا البيت. بارك الله فيكم. نهلل. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله فيكم.